مسرات اف ام تقدم English at home، الإنجليزية في البيت، دروس في اللغة الإنجليزية على الهواء مباشرة. مع الأستاذ عبد الله مليمدي. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في برنامجكم الأسبوعي English at Home. يبث هذا البرنامج كل يوم سبت عند الساعة 4 ويعاد في نفس اليوم عند 11 ليلا ويوم الأربعاء عند 7 مساء. Hello everybody and good afternoon to all of you dear listeners. This is a new episode and we'll continue from where we had stopped last Saturday at page 12 of the course book for the third preparatory. I hope you'll find it enjoyable and useful. You can contact us on the two line numbers 0512 618 873 and 0512 621 621, or on mobile numbers 0918 008 999 or 0928 008 999. You can also send text messages on 58058. Thank you. Okay, page 12 on the course book is full of many important words and phrases which you need to learn. It's about industries in Libya. And as you see on the page, lesson 1.7 is titled An Industrial Country. There are two types of industry, traditional and modern. Traditional industries and modern industries. Traditional industries are old industries, like farming or agriculture. That's what you can see in picture 4, yes. Others are mostly modern industries. Have a look at page 12 and together we read about the industries one by one and explain them. Okay, we have 5 paragraphs. The first paragraph is about oil. Yes, it is matched to Picture 5. In the 1960s, oil started to become important in Libya, and it is now the largest oil producer in Africa. Oil is Libya's most important industry, but the money from the oil industry helps other industries to develop. Here we want to say or to mention that the first phrase in the 1960s means around the 60s. Here we should say in the 1960s. We should not forget the different article the in the 1960s. Means we can't say in 1960s. We can say in 1960, exactly in the year 1960, but we can't say in the 1960, and we say in the 1960s. Oil started, not the verb or the past simple verb started to become what? Become important in Libya. This is the oil industry. It started to become important in Libya in the 1960s. It is now, it here means Libya. Libya is now the largest or one of the largest oil producers in Africa. Oil is Libya's most important industry. Here we're using the superlative adjective of important, which is most important, without the before that, because there's Libya's most important industry. But the word but here can be changed, and the money we get from the oil industry helps other industries to develop, because we have other different or other industries. It or the oil or the money from the oil industry helps these industries, other industries, to develop, to grow, right? Okay, the second paragraph is about agriculture, which is farming. It is also an important point. Farming was an important industry in Libya until the discovery of oil. It's in the past. It was an important industry until the discovery. You have to know this word, discovery of oil. In recent years, the state gave farmers money to buy animals, seeds, and equipment. Look at equipment. Equipment is an uncountable noun. It can't be equipment. Okay? A huge irrigation scheme for the country brought water to areas, or we should say to the areas that had no water. None here means no water. So this irrigation scheme brought water to the areas that had no water. The main crops are cereals. Those are the main crops: cereals, olives, fruits, nuts, tomatoes, potatoes, and grapes. Some farmers raise sheep, goats, and camels for the meat, skins, and for dairy products. So some farmers raise means here to bring up, means to breed. Raise what? Raise sheep, goats, and camels. For what? For their meat, skins, and for dairy products. You know, dairy products are milk products. We come to the next one, which is the third paragraph. It is also important because it is joined to the next lesson, 1.8 on page 13. It's about the materials. Okay? This one is manufacturing. Manufacturing is the noun which has come from manufacture. The verb manufacture. Manufacturing. There are new factories for the manufacture of products from petroleum, from oil. Petroleum, and also factories that manufacture shoes and process food. Libya also manufactures steel at Misrata, or we can say in Misrata. Okay, so here we can revise this part about manufacturing. It is talking about factories that manufacture some products from petroleum, like plastic manufacturing or plastic industry, and also factories that manufacture shoes, that's from leather, which comes from the skin of animals. Okay, and process food, or food processing factories. There are some food processing factories. Libya also manufactures steel and iron at Misrata. Okay, this manufacturing can be related to picture two. Okay, agriculture, the previous one, the one before, I mean, can be matched to picture four. The next one is about tourism. Tourism is a kind of industry. It is written here that this is a growing industry in Libya. The country has many attractions from the Mediterranean coastline to the desert region of the interior. There are unique historical sites and modern hotels with everything that tourists want. Okay, we read again and explain about tourism. Tourism is a growing industry in Libya. It is a growing. This gives the meaning that it is a new industry. The country has many attractions. Attractions are those things which attract people, especially tourists. From the Mediterranean coastline, we have a very long coastline on the Mediterranean in Libya. That's what's meant here. Or to the desert region of the interior. Interior means inside the country, which is in the south, and it is inside the country. That's the desert region, desert part of the country. There are unique historical sites, many unique historical sites, and modern hotels with everything that tourists want. Okay, the last paragraph on page 12 is about services. Services in itself, it is called service industry. Service industry. Yes, because it helps other industries to develop and go on. It is called service industry. It is written here on page 12 at the bottom of the page that new industries need new services. New industries need new services, and there are many service industries in Libya today. For example, banking, insurance, shipping, and IT, and all developing industries. These are all developing industries. Banking is one of the service industries. Insurance is also a service industry. Shipping, taking goods by ships. Okay, and IT, which is an abbreviation for information technology. IT. These are all developing industries. Of course, there are many important exercise on the workbook. I'm not ignoring them, but a student can make them when he understands the lesson from the main book, the course book. On page 12 in the workbook, there is exercise A dealing with the spelling, the missing vowels here. The missing vowels, a student must understand or learn the spelling of these words and every word, in fact. That's it. In exercise B, there are six questions which need to be answered. And as I said, when you understand, في مداخلة تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أني ودي نوضح حاجة شوية مع الشيخ. أني قلت يا نعم. طالبة منزلية. نعم. قلت نقرا في الحوش. باهي إن شاء الله ربي ينجحك. إن شاء الله. أني نبي نستفيد من برنامجك شوية مع الشيخ. باهي أنت لما تقرا الدرس الأول اللي قريته. قصدي مفروض حتى في كتاب الواجب فيه أسئلة بتكون على الدرس اللي فات ده. مفروض يعني تنقرأ وتنحل. إيه قصدي ضروري لما تقرأ الدرس نشوفه كتاب الواجب إحنا. صح كل درس بدرسه. عندك حق، وجهة نظرك مقبولة أكيد، لكن ما ونين تعامل توها الوقت ضيق راهو للعلم يعني، وني توها إيه بديت نتكلم على الورك بوك أنا. إيه أنا ندري ليش، لأن أنتم توا يعني كيف بديتوا، معناها الطلبة فايتينكم واجب، مش حيستفيدوا مني، معناها خلينا إحنا نستفيدوا. عندك حق. إيه باهي، أنا عندي على العموم نفس الاسم English at home في صفحة على الفيس، وممكن تتصلي تواصلي عليها الصفحة، وحن أي أسئلة ممكن نعرضها عليك يعني، مش لك أنت بس، لأي حد ممكن يستفيد منها فعلا يعني. لكن هو زي ما قلت أنا توا قبل شوية، لما الطالب يستفيد يفهم عفوا يفهم الدرس زي ما كنت نقرأ فيها أنا وفهمه هو، فيقدر يجاوب الأسئلة. السؤال الأول which is Libya's biggest industry، أنت قدامك الكتاب صفحة 12. إيه؟ السؤال الأول شنو إيه؟ إجابته؟ إجابته كلمة واحدة اللي هي oil، ولا؟ إيه. بنقول oil is Libya's biggest industry، هذه هي إجابة السؤال. يعني السؤال بالعربي يسأل which is Libya's biggest industry، شنو هي أكبر صناعة أو أكبر صناعات في ليبيا؟ هي النفط. إيه. oil. السؤال الثاني what sort، sort بمعنى kind نوع يعني. What sort of crops do farmers grow in Libya؟ يعني شنو نوع المحاصيل اللي يزرعها المزارعين في ليبيا؟ بتسمي اللي هي موجودة في فقرة الأجريكلتشر الزراعة، اللي هي سيريلز الحبوب، أوليفز زيتون، فروت أو فروتس، نتس، بوتيتوز، توميتوز. ايه وحاجة ثانية معلش يعني والله بنسكر. يعني انت الدرس اللي فات دويتها، وأي كلمة تلقاها طويلة شوي تدويها بالعربي. كيف؟ ايه الدرس اللي فات تشرح شويه بالعربي معناها. ما هو صعب تنسيق قرار اني نتكلم بالانجليزي ونتكلم بالعربي، انا المفروض اتكلم بالانجليزي. لا يعني ما بديكش تدي صفحه كامله، بدي اديك اي كلمه طويله شوي يعني تظل جديده علي يعني، وتظل طويله شوي تترجم بالعربي باش اني نسجلها يعني تكون محفوظه عندي. يعني اي كلمه طويله شوي نشرحها بالعربي باش انت تحفظيها عندك يعني. لا قولها بس بالعربي شنو تعني. ولا أنا الرأي اللي عندي يعني تون أعتبرها خاص لك أنت، أي كلمة أنت مش فهمتها قولي لي عليها أو اكتبيها في الصفحة في الفيس وأنا حرد عليك إن شاء الله. زي توا ما دام اتصلتي أنت، شنو الكلمات اللي صعبة مثلا؟ والله يدر طويل هو قصدي كده كله. أنت هو الكتاب كله طويل، راه الكتاب كله مليان، مازال أنا قدامي والله ماني عارف كيف ندير، حتى يعني حتى الوحدة الثانية تو مليانة، وكل الكتاب مليان، كتاب ثالث عدد راه مليان، أنت ممكن تحتاجي لدورة فيه. إيه على العموم أنا حاضر يعني، اللي تبوه هنا شنو المطلوب مني يعني في الإذاعة مثلا، قدم في برنامج لمن للناس يعني. ولكن أنتم مثلا البرنامج بتفتحوه فترة وبعدين بتسكروا ولا كيف؟ مش مستمر البرنامج؟ لا مستمر إن شاء الله، مستمر. إيه باي عليك. ما هو مزاج قدامي نيت، هو جاي العطلة وبعدها بيبدوا في الفصل الثاني، وبالنسبة للثالث هذا بيبدوا الفترة الثانية، فلازم باللحق نيت وقاعدة، هذه نهاية الوحدة الأولى. على كل حال خلص، على كل حال إن شاء الله يصير خير إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي شكرا لك على اتصالك. شكرا شكرا. اتصال ثاني. نعم. سلام. هلو. هلو. Good evening, master. Good evening. You know, I'm so pleased that to hear the, there is like this program in our radio, Misrata FM. Thank you very much. Yes, that's a very good idea. We hope to help everyone. Yes. Believe me, it's the fact. You know, I was driving my car now. Going home from my work. Good. So when I hear this program, I was so interesting, you know, with it. So okay. I like to thanks you and thanks all the people that behind this great work for me, you know. Well, program. I'm very glad to hear that from you. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. And I hope that everybody can benefit of it and have it useful. Okay. Yeah, just I like to thank you and thanks all the people behind you and with you. Thank you. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. شكرا. Thank you. شكرا. هي رسالة من الأستاذ مفتاح البطشة يشكر توا البرنامج ويقول أنه هو متابعي. شكرا أستاذ مفتاح على التشجيع، بارك الله فيك. أوكي نستمر. طبعا أحبائنا زي ما تشاهدوا أو زي ما تلاحظوا الوضع أو المنهج بالنسبة للتعدادي بالتحديد اللي نتكلم فيه توا طويل جدا ويحتاج إلى وقت واجد. لو أنا مخصص ممكن الحلقة وقتها نعتبرها ساعة أو أقل من ساعة، وقت ضيق ممكن سيدنيش تكلم حتى في صفحة أو اثنين، يعني الدروس تتشابك تعلق بعضها. على ما مضيعش الوقت، عندنا هنا الدرس 1.8 Talking about materials. materials اللي هي المواد، في wood الخشب، silk الحرير، wool صوف، لذا الجلد، بلاستيك اللي هو البلاستيك، ستيل اللي هو الحديد أو صلب زي ما نقوله فولاذ. هذه مواد materials صنع منها شيء. الدرس طبعا بيركز شوف على الباسيف اللي هو المبني المجهول، زي ما تلاحظوا في أول حوار بسيط ما بين البنتين اللي في الصورة. تسأل لولا What's the belt made of؟ What is What's the belt made of؟ Made of مصنوع من، بترد عليها It's made of leather. It's made of. It's made of هذا تعبير باسيف مبني مجهول، made of leather يصنع من الجلد. في تعريف leather comes from animal skins. leather اللي هو الجلد منين تحصل عليه؟ from animal skins. طبعا تمرين أو الدرس هذا بالذات يعني بحلقة كاملة، في تمرين عليه في الورك بوك فلازم نهتم بها ونشوفوها. طبعا لازم نفهم كل حاجة، لازم نفهمها. بنركز عندنا صور نمبر 1، صورة رقم 1 بيلت وحزام سبتة زي ما نقولوا، هذه مصنوعة من إيش؟ لذا. بنطبق عليها نفس الحوار اللي هو نفس السؤال الأول، هذا مطبق. الصورة الثانية نمبر 2 دك، دك اللي هي البطة. طب مش مقصود البطة في حد ذاتها، مقصود أن هي a toy of plastic، a plastic toy يعني لعبة مصنوعة من البلاستيك. باهي نجي نقول لك what's a duck made of. في تمارين في الورك بوك المتبعين معايا في صفحة 13 page 13. شوفي الجملة الأولى the belt is، نربطها بإيش؟ بالجملة F الأخيرة اللي هي تصبح the belt is made of leather. leather is processed animal skins. processed هنا بمعنى مصنع، يعني هو جلد أو جلود الحيوانات المصنعة. تختلف شوية على الجملة اللي في الكورس بوك لكن نفس المعنى. number two the duck. the duck is، نربطها بالجملة C. the duck is made of plastic. plastic is manufactured from petroleum products. ذي اللي مبدل كنا نحكو في فقرة manufacturing على البتروليوم اللي قلنا تطلع منه البلاستيك. هذه كلها جمل مهمة تجي حتى في الامتحانات في جمل الصح والخطأ وغيرها. plastic is manufactured يعني يصنع from petroleum products، منتجات البترول. شوف الجملة الثالثة the knife، هي لها علاقة بنفس الصفحة 13 اللي في الكورس بوك، حتى الصورة رقم 3 knife سكين. the knife is، نربطوه بالجملة E. is made of steel، يصنع من steel اللي هو المعدن الصلب هذا. steel comes from iron. طبعا هذا بالنسبة للنطق iron، قولش iron iron arm منطقش iron. okay number 4 صورة 4 اللي هي مسمينا blouse، قولوا the blouse is، كملها B، made of silk اللي هو الحرير. بلوزة مصنوعة من الحرير made of silk. silk نعرفه منين جي؟ جي من احنا نقوله لدودة القز، دودة الحرير. silk is made by، مش made of، made by يصنع بواسطة silk worms. يعني هذه ممكن ننتبه لها بصراحة، لو جي تقول جملة silk is made of silk worms تعتبر جملة خطأ لأنها ما هيش made of silkworms, made by silkworms. Silkworms. لدود الحرير أو دود الحرير. Okay. Number five is the table. The table is made of wood. Wood comes from trees. منين تحصل عليه الخشب؟ Wood. From trees. Wood comes from trees. Okay. The last one is a sweater. Sweater. اللي فنيلة الصوفية عادة شتوية. Sweater يقولونها. Sweater. هذه كملها. جملة دي نقول the sweater is made of wool. Wool اللي هو الصوف. فرق بين الwool بين الwood. Wool comes from sheep and goats يقولوا. لكن goats شوفها خطر. goats ما تعطيش wool. يقول comes from sheep. Okay. في تمرين ثاني حتى في أسفل الصفحة في أشياء يسأل عليها من إيش مصنوعة يبي مناقشة فيها. باي look. ديما احنا عندنا look زي ما قلنا في حلقة سابقة برنامج look. الدرس هذا مربوط بالدرس اللي قبله. على مهم شوف steel is used. Is used هذه تركيبة passive. أنا متكلم عن passive بشكل سريع لكن المفروض الأساس يكون مفهوم. Is used for يستخدم لي. لإيش يستخدم؟ Steel is used for making cars. Steel is used for sharp instruments. يعني الجملة الأولى steel is used for making cars معنى أن steel يستخدم لصناعة السيارات أو يستخدم for sharp instruments للأدوات الحادة. في تمرين مهم برضو في صفحة 13 في الworkbook نفس الشيء يستخدم أسماء الأشياء هذه زي scissors اللي هو المقص لازم نعرفوه scissors cars سيارات jewelry اللي هي المجوهرات cookers اللي يقصد بها الأفران الطهي اللي هو الغاز نقوله الغاز. بالتالي في صفة strong بالإضافة إلى وجود صفات أخرى في نفس الفقرة B اللي هي في صفحة 13 في الworkbook زي صفة heavy استخدم heavy machines اللي هي الآلات الثقيلة. الجملة الأولى يعني طبعا مستحيل نقراها كلها لكن ناخذ منها جمل تقدروا تتبعوا ما تشوفوها وين. مثلا السؤال الأول what's steel used for فيش يستخدم steel بيرد عليه it's used for making cars يستخدم لصناعة السيارات. أوكي نفسها and heavy machines زيدينها and heavy machines والآلات الثقيلة because وبيعلل السبب ليش because it's very strong هنا استخدمنا الصفة strong لأنه صلب لأنه صح يعني قوي متين. What about things in the kitchen ماذا عن الأشياء في المطبخ في أشياء في المطبخ من إيش تصنع ماذا عنها بيقول له yes sinks للأحواض أحواض الغسيل cookers اللي هو أفران الطهي and sometimes pans اللي هي زي ما نقوله الطاجين أو الأواني الطهي هذه are made of steel تصنع من steel. اوكي يعني هي جملة بعد يقول له my watch is made of steel my watch is made of steel ساعتي مصنوعة من steel is made of steel it's used for تستخدم لي اللي هو steel used for jewelry استخدم مجوهرات too أيضا why ليش because it's shiny لأن لماع يعطي لمعة لماع yes it's also used it's also كذلك يعني it's also used for sharp instruments أدوات لما نقول sharp instruments يعني أدوات حادة like أنا تعطينا معنى مثل like scissors زي المقص يعني المقص and knives والسكاكين. طبعا لا ننكر أن فيه تمارين مهمة جدا في الورك بوك ولازم الطالب أن يديرها بس احنا ممكن عندنا طلبة المنازل هم اللي صعبة شوية عليهم العملية لكن ياريت نقدر نساعدوهم احنا أي طريقة أي اقتراح نقدر نديروه احنا مستعدين نديروها. على كل حال I'm now starting unit 2 بدي في الوحدة الثانية unit 2 the first lesson 2.1 is talking about landmarks which are sites, landmarks, sites. The general title of Unit 2 is Landmarks and Inventions. Here, if we have a look in general at Unit 2, Unit 2 is also full. The next pages, or on the next pages, we have the story of Edmund Hillary, which needs discussion, and there is a lot of vocabulary in it, and there is a language in it. And then we are going to talk about the passive voice in the past, the passive, مبني مجهول في الماضي, and favorite possessions, which also need to talk about. And then we have the story or the article about the Alhambra Palace. All this unit is very important and very long. That's why I can't talk about everything in details. Anyway, on the first page, page 14, on the course book, about the landmarks or the sites, these sites which we have in pictures, nine photos, right? One of the important thing that we should know whether these sites are natural or man-made. Natural, طبيعية, or man-made, صناعية, يعني صنعها الإنسان. We need to know the names of these famous landmarks and maybe the places. Also, there is exercises follow this on the workbook on page 15. Okay, the first picture is of the Great Wall of China. The Great Wall of China. اللي هو سور الصين العظيم. يقولوا بالإنجليزي the Great Wall of China. It's very easy. Number two, it's a picture of Mount Everest, which is in Nepal, China. Okay? Number three is the Grand Canyon. The Grand Canyon is a gorge, something like a valley. Wadi, زي الوادي. هي هو أو حفرة أو وادي زي ما نقول ما بين جبال عالية. Cliffs, يعني جبال عالية. ولذلك سمى كانيون. هو سموه Grand Canyon in Arizona in the USA. Okay, later we come to the workbook. بعد نشوف الصور هنا حنجي للworkbook ونشوف التمرين اللي عليه. Okay, picture 4 is the famous Big Ben. هذه معروفة, Big Ben مشهورة يعني. The clock. Number 5 is the Angel Falls. Falls نمعنى شلالات. شلالات Angel. معروفة نياجارا Falls. شلالات نياجارا. وهذه Angel Falls in Venezuela. Number 6 is Taj Mahal. Taj Mahal برضو من المعالم المشهورة. It's a famous landmark in India. Then the Grand Canal. The Grand Canal in Venice. مدينة البندقية معروفة أنها كلها بمجاري مية. Yes, the Grand Canal in Venice in Italy. Okay, number 8 is the Hagia Sophia Mosque. The Hagia Sophia Mosque, I think we had it in the second year preparatory. السنة الثانية إعدادية عندهم نفس الجامعة هذا Hagia Sophia. Okay, Hagia Sophia is in Turkey, in Istanbul. Okay, number 9 is the River Nile. The River Nile. Remember, number 9, the River Nile. نفس الوزن, Nile 9. Okay, the River Nile. The River Nile. Okay, when we come to the exercises, I'm not in a hurry. يعني مش مستعجل بس لازم سرعة شوية عشان نغطي. On the workbook, exercise A in 2.1, يعني بتكمل الجمل, complete the sentences. طبعا الجمل هذه كلها ممكن تاخذها كجمل توقع ان تجي صح وخطا مثلا, او اكمل اختيارات او غيرها في الامتحانات نقصد طبعا. اوكي, زي Mount Everest is in China and Nepal. افهم الجمله هذه كويس. Number 2, the Great Wall is in China. هنا عباره عن تعرف موقع متاعها وين, اسم الحاجه, اسم المعلم, ومكانه وين. The Grand Canyon is a gorge. هي كلمة gorge. In Arizona, دير كومة فاصلة, the USA, the United States of America. Number 4, Big Ben. You know Big Ben, معروفة Big Ben. Big Ben is a clock. طبعا شن هي Big Ben, هي ساعة, a clock. In London, in England, in London exactly. Okay. Number 5, the Angel Falls. The Angel Falls are in Venezuela. Number 6, the Taj Mahal is in India. كمل هنا كلام كله is in India. The Grand Canal is in Venice. Venice اللي هي البندقية. تكتب V-E-N-I-C-E كان V nice لكن تنطق Venice in Italy. Number 8, the Hagia Sophia Mosque is in Istanbul, Turkey. The River Nile is in Egypt. التمرين اللي بعده مباشرة حتى هو يحتاج إلى تكملة. احنا ممكن نلاحظوا هنا في خطأ في الطول متاع The Great Wall of China. في الكتاب يقول age اللي هو العمر more than 2000 years old or over 2000 years old, that's okay. But the length, الطول length اللي جاي من long, هذا noun اسم جاي من صفة long, length. Length is 3725 meters long. يعني بيقول طولا 3725 متر, ولكن هذا أعتقد أنه في خطأ, بس في الكتاب هو هكي خليه ماشي هكي. و reasons for choice هو مبني على الحوار اللي بنسمعوه في listening. بيقول because it's huge لأن ضخم, and it's so amazing that it can be seen from space. طبعا هذه بتعبي به الجملة أو الفراغات هذه. Landmark number 2 is the Taj Mahal. Age يعني العمر بتاع, it was built in 1648, سنة 1648, قولها 1648. ديما انت بس سنوات بالشكل هذا تقسمها زوز, هنا 1648 1648. اوكي, it's nearly about nearly 370 years maybe. Yes, the reasons for choice, سبب الاختيار ليش, reasons, it's a beautiful building and it has a lovely story. هي شاه جهان built it as a tomb for his wife, لأن شاه جهان بناه كقبر لزوجته. أوكي, طبعا الدرس هذا مربوط بالكورس بوك, ونفس الشيء الدرس كورس بوك الدرس الأول في الوحدة الثانية مبني عليه بعد على طول الدرس الثاني في نفس الوحدة الثانية عنوانه giving your opinion, اعطاء الرأي رأيك. طبعا أنا بستخدم كيف نقول I think, كيف نقول in my opinion, حسب الحوار اللي هو موجود. طبعا هذا لازم من قرايته كامل, أو لازم من أن على الأقل ندرس بعض الحاجات اللي فيه. في برضو يعني عندكم المربعين أو مستطيلين الخضر اللي لطع, the green looks below or at the bottom of the page. الأول فيه how to give your opinion, whether you agreeing يعني الموافقة, agree or disagree عدم موافقة, you don't agree. يعني لما أنت توافق تقول I agree or I think so too, يعني سمعت كلام وتقول I think so too. أو disagreeing لا موافقة, عدم موافقة, when you don't agree you say I disagree or I don't agree, أو تقول no I don't think so. الجدول اللي تحته على طول يتكلم على استعمال الصفات في الحالتين, comparative و superlative. يعني الأول يحكي على اللي زي ما يقول comparisons between two things. طبعا تم موضوع صفات أظني مفهوم من السنوات اللي قبلها, يعني كيف نستخدم الـ ER للصفات الثانية في بالنسبة للصفات العادية, ونستخدم الـ EST للصفات الثالثة اللي هي السوبرلاتيف. ولما تكون صفة طويلة وتتكون من أكثر مقطع عفوا, فنستخدم لها more أو less, more بمعنى أكثر أزيد, وless بمعنى أقل, زائد الصفة نفسها لأن الصفة طويلة ما تقبلش الـ ER في الحالة الثانية اللي هي الكومباراتيف. وفي السوبراتيف نستخدم most أو least. كل الكلام هذا موجود في الجداول هذينا وموجود في الدرس. لو نأخذ مثال, مثلا في البنت لولا فاطمة في الفوق تقول in my opinion, the Great Pyramid, Great Pyramid, اللي هو الهرم الأكبر, هرم خوفو الأكبر, the Great Pyramid, is the most important. شو قالت؟ The most important, يعني هو أهم شيء فيهن, في المعالم هذه, because of its history. طبعا في تمارين عليهم برضو في الورك بوك, تمارين مهمة في 5 جمل في الصفحة 16, لازم الطالب يطلع عليها, لأن هذه ممكن تجي منها حتى في الأسئلة, في الصح والخطأ أو غيرها. بعدين نستمر مثلا بعدها في the largest, يحكوا على شاه فيصل موسك اللي هو موجود في الصورة جنبك. The شاه فيصل موسك is more important, هنا ما قالش the most, more important, يعني أهم من الأول, because it's the largest, لأنه هو the largest mosque, هو الأكبر, أكبر جامع, أكبر مسجد in the world, في العالم. فبرد عليها وفاهينا بنات فاطمة, ترد عليها maybe you're right, نقول ممكن أنت على صواب يعني. وهكذا الجملة اللي ممكن بعدها نشوف لوطة في جملة قبل الأخيرة تقولها ليلى, يحكوا على شاه فيصل, تقولها yes I think that's right and the شاه فيصل mosque is probably معنى احتمال, probably the least ancient, يعني مش هو أقدم واحد, هو الأقل قدما, the least, هذه اللي هي عكس most, ancient بمعنى قديم. طبعا هو يعتبر جامع حديث لأن حتى الإنشاء متاعه تقريبا بدأ في 76, ماهوش زي القصر الحمراء مثلا اللي بنقرأ عليه فيما بعد, أو الأهرامات, أو حتى آيا صوفيا موسك. أوكي, that's it, thank you for now. أوكي, نذكر بالجمل 5 اللي قلت عليها في الورك بوك في الصفحة 16, جمل هي جايبين على أساس تقولوا صح أو خطأ. باهي, فالجملة الأولى مثلا هذه نعتبرها من الجمل المهمة, فاطمة thinks the great mosque is the most important. طبعا هذه جملة false, خطأ, لأن فاطمة thinks the great pyramid is the most important. طبعا مش لأن فاطمة أو ليلى اللي هم في الحوار قالوا الكلام هذا, لكن هذا ممكن نحول الأسامي ونجيب الجملة the great pyramid is the most important, هذه جملة صح. يعني الجملة الثانية, ليلى thinks the mosque is important because of its age, يعني ليلى تعتقد أن الجامع هذا المسجد أنه مهم بسبب of its age, يعني بسبب العمر متاعها, لو مش بسبب العمر متاعها هذه, ولذلك الجملة 2 تعتبر false. ليلى تصحيحها, ليلى thinks the mosque is important because it's the largest mosque in the world, يعني لأنه هو أكبر جامع في العالم مش بسبب عمره. Number 3, the girls agree that the mosque is the most beautiful. لا, هنا the girls agree that the Alhambra is the most beautiful, مش the mosque. جملتين الأخيرات صح, سهلة, they don't know how old the mosque is and they think the pyramid is the oldest, that's right. في جمل أخرى في التمرين C اللي هو ما بين صفحة 16 صفحة 17, طبعا تركيب جمل, برضو هذه تطلع منها جمل مهمة, يعني نقول مثلا Angel Falls are higher than Niagara Falls, higher than Niagara Falls, يعني لو جت بالعكس الجملة خطأ. استخدام الصفات اللي عندك في البوكس الصغير اللي فوق, high, long, large, helpful, ويقول لك زي ما هو مطلوب استخدمهن comparative or superlative. الجملة الثانية في صفحة 17 فوق في الورك بوك أعطيك نايل ويل, طب طلع منها جملة, ومش هذا حدها, يعني الجملة هذه ممكن توقعها جي في الصح والخطأ, يقول لك the Nile is the longest river in the world, جملة صح, لو جاي فيها كلام تاني ما نعرفش. طوكيو رقم 3, population world, شو مكون منها انتلك؟ population هو عدد السكان, نقوله النسمة, الناس اللي يسكنوا في مكان هم population. طوكيو has the largest population in the world, طوكيو فيها أكبر عدد سكان في العالم. مثلا جملة الأخيرة جملة عامة اللي هو اسم موسى, وهو least helpful in the family, هو أقل واحد يساعد يعني ما هوش متعاون, نقوله موسى is the least helpful in the family. التمرين اللي بعده برضو مهم, الدي عشان نكمل أنا على الأقل عندنا، والحلقة الجاية إن شاء الله ممكن حتى نستضيف حد معنا. الجمل هذه اللي هي الثلاثة جمل للتركيب، أعطيك مثلا مثال، يقول maths اللي هي الرياضيات، maths is more difficult than English، أن الرياضيات أصعب من الإنجليزي، but ولكن أن science العلوم is the most difficult subject، subject معنى مادة، هو أصعب مادة، فنستخدم more difficult نستخدم the most difficult. الطالب أو الطالبة اللي فهمه طبعا يقدر يركب جمل زي هذه، تقدر تستخدم I think، تقدر تستخدم in my opinion، وتقدري توافقي تقولي yes I agree، yes I think so، أو no I don't agree. باهي الأمثلة الثلاثة نحلها بنفس الطريقة. نعطيك مثال مثلا رقم واحد ومحمد يشير لنا البرنامج، خلاص لحظة بس. school subjects عندك art geography english، وبتقول interesting. ممكن أنت عندك art تقول interesting، تقول مثلا art is more interesting than geography but English is the most interesting. تتركب جملة بالشكل هذا. لو تجي للثانية places let's make a Tripoli castle and the pyramids، وتستخدم old، ممكن تقول let's make a is older than Tripoli castle but the pyramids are the oldest. بالشكل هذا أنت تستخدم صفتين comparative والsuperlative. Anyway thank you very much for listening and I hope to meet you next week. Thank you very much. اللي عاد البرنامج يوم اليوم الساعة 11 في الليل والأربعاء الساعة 7. شكرا، إلى اللقاء. English at home، الإنجليزية في البيت. دروس في اللغة الإنجليزية على الهواء مباشرة. مع الأستاذ عبد الله مليمدي.